ثم أتبع المصنف النقول السابقة بما ذكره عن السيوطي من إجماع العلماء على جواز الرقى الجامعة ثلاثة شروط، وهذا الإجماع ذكره قبل السيوطي أو الفضل ابن حجر في فتح الباري، فنقل ابن حجر وتبعه السيوطي الإجماع على جواز الرقى بثلاثة شروط، الإجماع على جواز الرقى بثلاثة شروط: أولها أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته أو بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيها أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. وثالثها أن يعتقد العبد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، أن يعتقد العبد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى، فهي سبب جار وفق حكمة الله عز وجل، إن شاء أمضاه وأنفذه وإن شاء منعه ورفعه. فالرقية المستمرة على هذه الشروط الثلاثة هي رقية مجمع على جوازها، فإن خلت من بعض هذه الشروط فهي مما تنوزع في جوازه، أيكون جائزا أم لا. والتحقيق أن الرقية السالمة من مخالفة الشرع، أن الرقية السالمة من مخالفة الشرع جائزة، أن الرقية السالمة من مخالفة الشرع جائزة، وهذا أصل جامع لما يطلب من الشروط فيها، وهذا أصل جامع لما يطلب من الشروط فيها، مما ذكره ابن حجر والسيوطي إجماعا أو مما وقع فيه الخلاف. فمتى كانت الرقية سالمة من مخالفة الشرع كانت جائزة، فمثلا لو رقى بلسان أعجمي فإن الرقية باللسان الأعجمي جائزة، وهذه الشروط المذكورة عندهم يريدون بها الشروط المتعلقة بالرقية نفسها، وهذه الشروط المذكورة عندهم يريدون بها الرقى، يريدون بها الشروط المتعلقة بالرقية نفسها. أما ما يتعلق بالراقي والمرقي، وأما ما يتعلق بالراقي والمرقي فالجامع لما يشترط فيهما هو اعتقادهما وقوع النفع بها، اعتقادهما وقوع النفع بها، فمتى وجد فيهما جازت الرقية منهما فعلا وانفعالا، أي من جهة الراقي والمرقي. وبه يعلم أن رقية الكافر للمسلم جائزة متى وجد هذا الشرط، وهو أن يكون الكافر معتقدا حصول النفع بالرقية، وفيه آثار عدة، منها هذه القصة، فإن الذي كان يرقي امرأة ابن مسعود هو رجل إيش؟ يهودي، وروي فيه أثر مشهور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في يهودية كانت ترقي عائشة، صححه جماعة، لكن الأظهر عدم صحته، وقاعدة الشرع تدل عليه، فإن الرقية من جنس الدعاء، فإن الرقية من جنس الدعاء، ودعاء الكافر ربما استجيب، ودعاء الكافر ربما استجيب بنص القرآن والسنة، فربما رقى كافر مسلما فانتفع برقيته فهي جائزة، لكن فيها من النقص ما فيه من نقص الحال من عدم كمال قوة الاعتقاد في حصول التأثير، وإن وجد أصله عنده من اعتقاده أن الله هو النافع سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.